الشمائل المحمدية، الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أن معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم أسباب تحقيق الإيمان به، ومن أعظم أسباب محبته صلى الله عليه وسلم. تعليق للشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل على مختصر الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية من كمال خلق وخلق عرف أن هذه الهبات المباركات لا تليق إلا بنبي وهو كذلك صلى الله عليه وسلم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي ضمن هذه الدورة المباركة، والذي نتدارس فيه إن شاء الله تعالى مختصر شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، اختصار وتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. جزاكم الله خير. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر، فكاد الناس أن يضطربوا، فأشار إلى الناس أن يثبتوا، وأبو بكر يؤمهم، وألقى السجف، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كشف الستارة، يعني بين بيتي وبين مسجده صلى الله عليه وسلم، قوله كأن ورقة مصحف من جماله ونوره صلى الله عليه وسلم والناس خلف بكر، فكاد الناس أن يضطربوا فرحا برؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأشار إليه ونثبت إلى الأخرج. فهذه آخر عهدهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث متفق عليه. نعم. وعن عائشة قالت: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعت بطست ليبول فيه ثم بال فمات صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه مات في بيت عائشة رضي الله عنها، وكانت آخر الناس عهدا به صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث قال رواه النسائي وكذلك البخاري ومسلم دون ذكر ابن البول. نعم. وعنها قالت: لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيته من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. شدة السكرات هذا دليل على عظيم أجره صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أجره مضاعف، أجره مضاعف. والحديث رواه الترمذي والنسائي. وعنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. في موضع فراشه، في حجرة عائشة رضي الله عنها، وقبره هناك رضي صلى الله عليه وسلم. أخرجه. وحديث أبي بكر رضي الله عنه رواه الترمذي رحمه الله تعالى. وعن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. هذا مشهور وسيأتي بتمامه إن شاء الله تعالى عند الإمام أحمد وغيره. وعنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فوضع فمه بين عينيه، ووضع يديه على ساعديه، وقال: ونبياه وصفياه وخليلاه. هذا من باب الندبة والتوجع، هذا كله من باب الندبة والتوجع، لا من باب الاستغاثة والدعاء، وإنما من باب الندبة والتوجع. والحديث حسنه الشيخ الألباني ورواه عندنا هنا قال الإمام أحمد وغيره. وعن أنس قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء،

هذا حديث مشهور جدا ذكره أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم في غير هذه غير هذه الرواية غير أصحاب بن عبيد غيرها. أما رواية سالم بن عبيد هذه فهي عند ابن ماجه رحمه الله تعالى وإسنادها صحيح، لكن الحديث له طرق كثيرة في صفة موت النبي صلى الله عليه وسلم. هنا حفظكم الله ملاحظة، لماذا أبت عائشة رضي الله عنها أن يصلي أباها؟ لماذا أبت عائشة رضي الله عنها على أبيها أن يصلي بالناس؟ لماذا؟ قالت حتى لا يتشاءم الناس بأبي، حتى لا يكره الناس إذا رأوه يصلي قالوا صلى وكذا النبي مريض. حتى هذا من حرصها على عرض أبيها، من حرصها رضي الله عنها على عرض أبيها حتى لا يتشاءم الناس فيها. والباقي مشهور معلوم. نعم. قالت لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأكرباه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد، الموافاة يوم القيامة. وحديث فاطمة رضي الله عنها وأرضاها حديث صحيح رواه الإمام البخاري وغيره. وقولها واكرباه أو واكرب أباه هذا من باب التوجع، من باب التوجع، قال لا كرب على أبيك بعد، لأنه نعم في الجنة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نعم في الجنة، وفاطمة رضي الله عنها معه في الجنة، وهي أسرى أهلي لحوقا به رضي الله عنها وارضاها. وهذا الحديث قلنا رواه البخاري وغيره. باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن الحارث أخو جويرية له صحبة قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. أرضا جعلها صدقة، هذه فدك المشهورة والتي يزعم الرافضة أن الصحابة ظلموها من فاطمة رضي الله عنها. وفاطمة رضي الله عنها ليست الوارث الوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي مات وعنده تسع نسوة وله عم العباس عمه رضي الله عنه، فلفاطمة النصف والبقية بقية المال، فلماذا لم يرفع، لماذا لم يغضب الباقون، لماذا لم يغضب العباس، ولماذا لم تغضب بقية النساء؟ لكن لأنهم يعلمون أن الأنبياء لا يورثون. حديث عمرو بن الحارث رضي الله عنه حديث صحيح عند البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت من يرثك؟ فقال أهلي وولدي. فقالت ما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. الحديث رواه الترمذي والإمام أحمد غيرهما. وعن أبي البختة كأن فاطمة رضي الله عنها ما بلغها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن معاشر النبي لا نورث ونسق، ما بلغها ذلك، ولو بلغ ما قاتل كذا الله. وعن أبي البختر أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا، فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله تعالى عنهم أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ما لنبي صدق إلا ما أطعمه إنا لا نورث؟ وفي الحديث قصة. الحديث تخاصم علي رضي الله عن العباس عند عمر حديث مشهور طويل، وهو حديث حفظكم الله صحيح رواه أبو داود وغيره، والشاهد قاله كل ما لنبي صدق. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة. متفق عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عامل فهو صدقة. حديث متفق عليه. نعم. وعن مالك بن أوس بن حدثان قال دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد، وجاء علي وعباس يختصمان، فقال لهم عمر: أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالوا: اللهم نعم. وفي الحديث قصة طويلة. البخاري ومسلم قصة مشهورة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، قال: وأشك في العبد والأمة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره، رواه الإمام مسلم وغيره. باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. يعني من رأى صورتي في المنام على ما ذكر الواصفون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد رآه حقيقة، فقد رأى صورة الحقيقة، فإن الشيطان لا يتمثل بصورة النبي الحقيقية الصحيحة. وهذه من إكرام الله نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث صحيح، رواه الترمذي بن ماجه وغيرهما. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور، أو قال: لا يتشبه بي. حديث صحيح عند الباب البخاري ومسلم وغيرهما. عن ابي مالك الاشجعي عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. قال ابو عيسى وابو مالك: هذا هو سعد بن طارق بن اشيم، وطارق بن اشيم هو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. هذا عند الامام احمد وغيره، رواه الامام احمد وغيره وسند صحيح. ابا هريره يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فان الشيطان لا يتمثلني، لا يتمثلني. هذا الإسناد عند الإمام أحمد رحمه الله وسنده صحيح الإمام أحمد. قال أبي: فحدثت به ابن عباس فقلت: قد رأيته، فذكرت الحسن بن علي فقلت: شبهته به. فقال ابن عباس: إنه كان يشبهه. يشبهه يعني عبد الله بن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشبه الحسن بن علي، ولذلك كان أقول ولذلك أنا أبو بكر رضي الله عنه ربما لاعب الحسن فقال: بأبي شبيها بالنبي ليس شبيها بعلي. عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس، فقلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال: نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، قد ملأت نحره. قال عوف: ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. حديث صحيح، رواه الإمام ابن ماجه ومحمد وغيرهما. وهذا وصف ملخص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تزيد على هذا. وهذه رؤية حق، هذه رؤية حق النام. قال أبو قتادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. رأى الحق يعني رأى صدقة، لأن الشيطان لا يمكن يخدع الناس بهذه الرؤية. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. هذا والذي قبله متفق علينا. وقال: ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم، يعني هذا في الزمان، هذا في الزمان. والحديث صحيح عند الإمام البخاري رحمه ومسلم. قال عبد الله بن مبارك: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. نعم، ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة المباركة بهذين الأثرين، وما أعرف علة ختمه بها، أو لعل النساخ أدخلوها من حاشية الكتاب، والله أعلم. أن المسلم إذا ابتلي بالقضاء فعليه بآثار السلف رحمه الله تعالى، وقضاءهم يسير عليه فيوفق ويهدى إن شاء الله تعالى. وعن ابن سيرين قال: هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات.